نشوف الأحكام. يلا أخ. أين؟ لا. أين؟ حكم الصورة الأولى انتظار الداخل بمعنى تأخير إقامة الصلاة من أجل حضور هذا الداخل. إذا كان الداخل داخل هذا يكون يعني له ولاية أو شرف يعني يكون عالم أو يكون أمير فقال بعض الناس تحب يعني تأليف لقلبه. نعم. للصلاة. نعم. وقال بعض ما إن يعني المؤمن أولى ودين الله يعني لا لا يمارك. تمام هذه واحدة. ثانية علي انتظار في إذا دخل معه في الركوع وهذا قيل بأن له وجه الانتظار خاصة في الركعة الأخيرة وربما يستأنس بثلاثة أصول. الأصل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر يستفتح الصلاة ويطيل الركعة الأولى حتى عندما الواحد يذهب إلى رحله ويتوضأ ثم يتوضأ. الثانية إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف. نعم. رغم أن فيه مخالفة للعادة. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاة بدون يطيلها فإذا سمع بكاء الصبي قصرها من أجل عدم الشغال. طيب. وهذه يستأنس بهذه الانتظار الداخل الذي يدرك بدخوله الركوع. طيب الثالث لا عادل. الثالث انتظار هنا في غير الركوع. نعم. وهذا إن كان فيه فائدة كالتشهد الأخير فإنه يكون فيه فائدة. طيب يقول إذا كان فيه فائدة كالتشهد الأخير ما الفائدة في إدراك التشهد الأخير؟ لأنه على قول أن الجماعة تدرك ليدرك الجماعة على قول من قال بإدراكها بالتكبير قبل سلام الإمام. تمام. طيب يشترط لهذه الانتظارات الأخ نعم سيهند ما الذي يشترط لهذه الانتظارات؟ يشترط أولا أن لا يشق على المؤمنين. نعم. طيب وأيضا أن لا تتغير صورة الصلاة يعني في صورة كبيرة حيث أن تتغير هيئة الصلاة. وشون يعني؟ يعني مثلا يجعل الركعة الثانية أو يعني الركعة الأخيرة يعني يطولها تطويل يعني أطول من الركعة الأولى مثلا كذا. ولا بد الانتظار من أن يطولها بعض الشيء فإن أطال كثيرا فهذا يكون مشق على المؤمن. ولهذا المؤلف لم يشترط إلا شرطا واحدا وهو أن لا يشق على المؤمن. طيب قل يا أخ حضور النساء للجماعة أي هل يبرى فائدة؟ حضور النساء للجماعة هذا على قول المؤلف أنه يسن حضور النساء للصلاة. يسن؟ يستحب. يستحب؟ نعم. ما هي عبارته التي تدل على أنه يستحب؟ هو يستحب ويكره منعهن. يكره منعهن شيء. أنت تكلم عن حضورهن ما هو عن منعهن؟ حضور النساء للصلاة. نعم. لصلاة الجماعة مع الرجال. دعنا من اللي يمنعها المنع عدمه لغيرها مو لها. يلا واصل. شيخ انه جائز. جائز. نعم. ما يستثنى شيء الا اذا خشيت الفتنه غير هذا. البيت هو خير لا الا صوت العيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء يخرجن الى المصلى. طيب إذن هو من قسم الجائز إلا في صلاة العيد فإنه سنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب إذا خشيت الفتنة بالخروج. خشيت الفتنة بالخروج. نعم. مثل لا أريد المثال أريد الحكم. إذا خشيت الفتنة بالخروج قد يحدث